السلام عليكم. شهر 12 الماضي 12 2022، حصلت قصة في ألمانيا، وهذه القصة غريبة جدا جدا وسببت ضجة في الأيام الماضية، اليوم وأمس واللي قبله. صارت الصحف الأوروبية وحتى العربية وصلها الخبر، وصارت تداول القصة لتفاصيلها الغريبة. القصة متعلقة بفتاة عراقية حاصلة على الجنسية الألمانية، هي من مواليد ألمانيا لكن أمها وأبوها هم اللي هاجروا وعاشوا في ألمانيا، والبنت هذه اسمها شهربان، عمرها 23 سنة، متزوجة وساكنة في شقة بأحد الولايات القريبة من الولاية اللي يسكنون فيها أمها وأبوها. المهم هذه البنت حصل بينها وبين زوجها خلاف وانفصلت عنه ورجعت تسكن مع أمها وأبوها. ذاك اليوم قالت لأبوها يبا أنا بروح شقتي القديمة، عندي أغراض تاركتها هناك وبروح أجيبهم، معها سيارتها مرسيدس صغيرة. قال لها دير بالك شيبا ولا تأخرين. قالت إن شاء الله. طلعت شهربان تقريبا طلعت الصبح وراحت لشقتها. المهم الأبو ينتظر البنية متى تجي، يعني الظهر العصر المغرب، انشغل بال عليها، قام يتصل عليها، يتصل يرن التليفون ما ترد، انتظر للمغرب إلى منتصف الليل، لا حس أن البنت فيها شيء، وخصوصا أن البنت طالعة من يعني انفصال بينه وبين زوجها، وكان خايف أن يعني يمكن الزوج اعتدى عليها ولا التقى فيها هناك بالشقة أو حصل بينهم مشكلة مرة ثانية. فصار الأب يوسوس المسكين لحد الليل وهو يتصل وحالته حالة أبدا ما في جواب. قام واتصل على طليق بنته، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له وين شهربان؟ قال له والله ما أدري. ليش؟ قال له ما شفتها يعني أنت راحت شقتكم القديمة؟ قال له والله يا عمي لا شفتها ولا شافتني. قال أنا حذرك إذا حصل فيها شيء. قال يا عمي والله لا شفتها ولا شافتني. قال أنت متأكد؟ وأنا أتصل عليها ما ترد وطالعة من الصبح. قال يا عمي أنا ما بيني وبينها مشاكل، وأصلا انفصال اللي حصل بيننا كان يعني باتفاق، ما في أي شيء غصب يعني. أكيد. قال أكيد أنا ما أبي مشاكل ولا تورطني يا عمي. قال ماشي ماشي. ويقوم أبو شهربان وياخذ زوجته ويطلع بسيارته. وين راح؟ راح الولاية اللي فيها شقة بنته. راح للشقة، فعلا ما هي موجودة ولا سيارتها موجودة. قام يدور في نفس المنطقة، يفتر يفتر يفتر، يدور يدور يدور، انجن. قام بلغ رجال الأمن وعطاهم تفاصيل الموضوع بالكامل وعطاهم صورتها وعمم على مواصفات سيارتها. المهم الكل يدور، وبالصدفة ولا الأب يشوف سيارة بنته واقفة بجانب أحد الأنهر في باركنج للسيارات، والسيارة يعني بعيدة عن الموقف، مكانها غريب. المهم انبسط أول ما شاف السيارة ويوقف، ولا السيارة ما في أحد، ويطالع من الزجاج زجاج السيارة، ولا هذه بنته موجودة في المقعد الخلفي. يضرب الزجاج، يضرب الباب، يضرب أبداً، ويطالع ولا البنت يعني لأنها طايحة على وجهها وكذا، لكن مبين أنها كانت تنزف دماء وكذا. المهم بلغ رجال أمن يوم جو وفتحوا السيارة، ولا البنت متوفية، وانصدم الأب ويبكي وحالته حالة. المهم خذوا أبو شهربان وأمها ورفعوا الجثة للطب الشرعي وخذوا منهم أقوالهم، وتم إلقاء القبض على زوجها السابق اللي انفصلت عنه، لأن أول المشتبهين، وبدأوا يحققوا مع الأب أنت شون شفتها شون كذا. قال والله أنا بلغت ويوم شفتها في السيارة وضربت الباب وكان مقفل وهذا اللي صار. إذن بنتك إيش فيها تعتقد منه؟ قال والله ما أدري، بس بينها وبين زوجها السابق خلاف وكانت منفصلة وساكنة عندي، وقالت لي بروح أخذ أغراضي. يحققوا مع زوجي، يقول اقسم بالله انا لا شفتها ولا شافتني، وانا عندي ادله تثبت مكان وجودي في الايام هذه، يعني من يوم اختفت لحد اليوم الثاني اللي يعثروا عليها. فعلا كلامه صحيح، والولد أصلا منفصل عنها برضاه، وهم الظهر ما يبيها أو إن كانوا متفقين خلاص، يعني كل واحد يروح بحال سبيله، فما في أي دليل على إنه هو اللي أقدم على قتلها. الطب الشرعي هم مصدوم، البنت مطعونة 15 طعنة في جميع أنحاء جسدها، وبالأخص في الوجه، مشوهة متقطعة تقطع، يعني هذا اللي يطعن فيها حاقد، يعني واحد مو مجرد مثلا حاول انه يعتدي عليها ولا حاول انه يسرقها وعطاها طعنة يعني عن طريق الخطأ او ردة فعل منه، يعني لا، هذا 15 طعنة ماخذ راحته وهو يطعن فيها، يبي يتأكد انها ماتت، وبالاخص يبي يشوه وجهها. ليش؟ الطب الشرعي خلاص جابوا الام والاب، طل يعني ودوه مرة ثانية عند الثلاجة، هذه بنتكم، قالوا ينعم، كتبوا التقارير وكملوا، يعني في يعني اجراءات دائما تحصل. لذلك تاخرت القصه من شهر 12 وتوها ظهرت قبل يومين بسبه المعلومه اللي بقولها لكم الان. الطب الشرعي من اجراءاته دائما صحيح انه يجيب اهل المتوفي عشان يتعرفون على الجثه، لكن كذلك ما يعتمد على هالكلام، لا، لازم في شيء يعني مثل أدلة أو أوراق رسمية، اللي هو الفحص الحمض النووي يسمونه، إنه يأخذ من عينة الجثة ويطابقها مع الأم والأب عشان يتأكد هوية الشخص، رغم إنهم متأكدين إن هذا شهربان. الحمض قال يبا هذه ما لها علاقة بتاتا في هالأم والأب العراقيين، أم وأب شهربان، شلون؟ في شيء غلط. مواصفات البنت هي نفس الطول، نفس الشعر أسود ناعم، نفس الوجه، نفس التقاطيع، نفس الوزن، معقولة؟ لا لا، في شيء. جابوا الأم والأب مرة ثانية، يوم جاهم الأب ونعم، قالوا لا، أول شيء إحنا والله ما ندري شو نقولك، لكن نبشرك ترى المقتولة ما هي بنتك. قال نعم؟ قالوا ينعم، هذه طلعت ترى مو شهربان. استانس الاب، اجل شلون يعني؟ شلون مو شهربان وانا شايفها؟ قالوا له هذا اللي احنا متاكد منك، انت متاكد ان اللي شفتها مرتين الجثه اللي داخل سياره بنتك ولما جبناك عند الثلاجه هي نفسها بنتك شهربان؟ قال ينعم، انا متاكد، شلون اضيع بنتي؟ متاكد يا الحبيب؟ قال متاكد مليون بالمئة. شلون متاكد يبا مو ما هي بنتك؟ زين هني بدأ يدققون في الموضوع. أنت مو تقول إن البنت معاها جوال وتتصل عليها ما يرن؟ قال إيه نعم، ما عثرنا عليه في مكان الجريمة، مسرح الجريمة ما حصلنا تليفونها. قاموا يتصلون رجال الأمن والتليفون إلى الآن يرن، شو السالفة؟ قاموا يتبعون الاتصالات ولا موجودة في ولاية من احد الولايات والتليفون شغال، اتصالات يعني يتصل على اشخاص ويستقبل اتصالات والظاهر كذي، يعني يوم شيكوا كان التليفون هذا تليفون شهربان دائما يتصل بشخص اسمه شيغان من كوسوفا، عمره كذلك 23 سنه. المهم استدرجوا هالولد والقوا القبض عليه، قالوا له وين التليفون هذا اللي يتصل عليك وانت تتصل عليه؟ تكلم منه انت؟ توهق ها، اكلم شهربان. نعم، اي اكلم شهربان. شهربان وين شهربان؟ قال موجوده بشقتي بالولايه. ويروحون ويلقون القبض عليه، ولا هذه شهربان فعلا، وهي شبيهه البنت اللي اعثروا عليها في سياره شهربان. شلون يعني؟ اسمع الاعترافات اللي خلت من القصه يعني قضية خيالية الآن تداولها جميع الصحف الأوروبية وحتى الدول العربية الآن. شهربان شنو قصة أمها؟ اطلعت حية من تحت تبن، عشان لا تستغربون لما أعطيكم مثل هالقصص اللي فعلا حصلت واللي يمكن ما انكشفت، لكن اخذوا هالقصة اللي الآن الكل يسولف فيها. شهربان بعد ما انفصلت من زوجها ورجعت بيت أهلها تبي تهرب من عائلتهم من القيود العربية والعادات والتقاليد وكذي. يعني تبي تروح تبي تنحاش مع صديق الكوسوفي شيقر. المهم قالت شلون إذا هربتي يطاردوني ويلحقوني ويصيدوني بالنهاية ولا يقتلوني ولا يسووا لي فيه شيء ولا وزوج هذا يدور علي يمكن يراضيني يرد أنا بهرب شلون شلون. فكرت فكرت فكرت ويهديها تفكيرها الغبي إلى شيء ولا بالخيال. قامت دخلت على الإنستغرام وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا تدور وحدة تشابهها. ففعلا وصلت إلى شبيهة لها. وأنتم عارفين أعتقد بالفيسبوك لما واحد يحط صورة يقول له في أشخاص مشابهين لك، يعني مشابهين بالشكل تقريبي، يعني يعطيك تقريبي يعني. ففعلا صارت تبحث تبحث ولا في مجموعة من الفتيات يشابهون بعض ويشابهون كذلك شهربان. فحاولت شهربان تتواصل معاهم مع الأولى الثانية الثالثة، حاولت هذول ما حد معطيها وجه إلا واحدة اسمها خديجة جزائرية. خديجة هذه مهتمة في عالم المكياج والتجميل والإكسسوارات وكذي. يعني خديجة جزائرية عمرها كذلك 23 سنة وتشابه شهربان بالطول بالوزن بتقاطيع الوجه بالشعر. لذلك لما تمت الجريمة ليش طعنتها في وجهها وحاولت ان تخفي اي فروقات او تشابه بينها وبين الضحية. ايش سوت بعدين شهربان؟ قامت تتواصل مع خديجة لان الباجين ما هم راضين يردون، الله نقذهم. لكن خديجة المسكينة قدرت شهربان ان تغريها عن طريق اغراءها موضوع ان تهديها اكسسوارات وتهديها مستحضرات تجميل اللي هم مجال اهتمامها. وفعلا قالت لها بشوفك ومرعيك. قامت شهربان وراحت مع صديقها الكوسوفي ومروا خديجة خذوها لين وصلوا لأحد الغابات واستطاعوا أن يقنعونها أن تنزل، يعني عشان ما هذي شلون ضحكوا عليها قالوا ننزل شوية نبي نوريك شغلة. أول ما نزلت ويقومون يطعنون فيها مثل ما وضحت 15 طعنة في جميع أنحاء الجسد. وبعد ما انتهوا من قتلها وتأكدوا حطوا خذوها طبعا معهم خلوها في المقعد الخلفي إلى أن وصلوا للموقع القريب من أحد الأنهر وتركوا سيارة شهربان وفيها جثة خديجة الجزائرية لكن حاطين إثباتات شهربان علشان اللي يشوفه يقول له هذا شهربان وخلاص انتهى الموضوع. وهني تموت شخصية شهربان لكن تعيش شخصية خديجة. فعلا هذا اللي سوته منه شهربان، انتحلت شخصية خديجة بجميع تفاصيلها، خذت كل هوياتها وصارت تعيش مع الكوسوفي هذا رفيجها لكن في ولاية أخرى باسم خديجة. لكن الغبية نسيت أن تليفونها إلى الآن موجود وهو اللي يعني قدروا من خلاله يوصلوا لها. مالكم بالطويلة اعترفت بجميع التفاصيل وإلى الآن القضية يعني حامية لغرابتها. طبعا أنا هالقصة هذه يعني ذكرتني بقصة أنا تابعتها من شهرين في دبي حصلت. وأنا بصراحة أحب أوجه تحية، يشهد الله، أحب أوجه تحية للجهاز الأمني الإماراتي. يعني يا ريت كل الأجهزة العربية مثل التطور والرقي والذكاء ومسايرة التطور الحالي والتكنولوجي مثل اللي قاعد يسوون فيه الجهاز الأمني الإماراتي. تطور رهيب في عالم الجنائي، في العالم الجريمة الإلكترونية، في شيء رهيب. أنا ما أقدر أسولف لكم الإبداعات اللي قاعد يقومون فيها في حل آلاف القضايا الجنائية. ومعروف ترى الجهاز الأمني الإماراتي من زمان لكن الآن أصبحوا رائدين في عالم الجريمة الإلكترونية وهذه من أصعب الجرائم الآن وهي المتسيدة في العصر. المهم شو اللي حصل؟ في فتاة عن طريق الانستغرام دخلت على مراهق او انا ما اقل من مراهق يعني صغير بالعمر عمره 12 سنه يعني، دخلت عليه في الانستغرام وهي كذلك البنت هذه عمرها 12 سنه فصارت تراسله. المهم تراسله بالخاص بالانستغرام وهذا مستغرب كذا وتقول له ترى انا عمري مثل عمرك 12 سنه وانا كذا وانا كذا وهذه صورتي، حاطت له صورتها صح فعلا بنيه عمرها 12 وهذا 12 سنه، تعرفون صغير بس شنو الشطانه ما يخلونها عندنا العربي الشاب العربي الصغير يعني. المهم اغرتها البنت فصار يعني يحب يسولف معاها ويرد عليها وترد عليه ويرسل لها صورته الشخصيه وتقول له والله انت حلو وسيم وكذا تشابه ابن عمي. والمهم استانس وصار يكلمها وتكلمه شوي شوي البنت كل مالها يعني تقول ايش رايك بشعري، تحط لها صورته وهي شعرها طويل، ايش رايك باللبس اللي انا شاريته تلبس لك قصير، ايش رايك بكذا، شوي شوي الى ان قامت ترسل له صورها وهي شبه عارية. وهذا انجن الولد مراهقة يعني متقدم عنده انجن وكذا، والله يخليك ارسلي لي بعد ارسلي لي. قالت لا انا كله ارسلك وانا بنت وواثقة فيك، انت ما قاعد ترسل لي ليش؟ قال ها ايه ارسلك شنو تبين؟ قالت ارسل لي وانت مثلا مش لابس التيشيرت، البس لي وانت مش لابس ما ادريش. المهم وقام يرسل له الى ان وصل مرحلة ارسل له صوره وهو عاري بالعربي. اهني صادي تصيد، هاك يلا تليفوني عطني تليفونك، صاروا عن طريق الواتساب ويرسل له عاري وترسل له عاري شوي ويقول له شوف حبيبي، يقول له اي نعم بيقول له، لان هذه البنت طلعت رجل من تحل شخصية بنت صغيرة عشان يستدرج هالولد الصغير. شوفوا الخباثة، اهو ليش يستدرج الولد الصغير شبي فيه. انا اقول لكم قال الان عندي صورك وانت مفصخ عاري وانا اقدر انشرها وافضحك، ولا تنسى انت قايل لي تفاصيل حياتك وين ساكن وباي مدرسة تدرس ومنو عائلتك وعرفتني على كثير معلومات، انا بامكاني الان انشر صورك الى جميع اقاربك واصدقائك وراح افضحك فضيحة. لا والولد يرجف ويبكي، الله يخليك الله يخليك انا شو عملت، الله يخليك. قال بشرط انا ما راح انفذ التهديد هذا لكن صور لي خواتك. قال نعم. قال اي صور لي امك يعني وهي لابسه ملابس البيت، صور لي اختك، صور ودزلي. قال شلون صور؟ قال صور يعني عادي يعني، واختك يعني لابسه يعني ملابس البيت عادي صورها. وهذاك يعني مسكين يعني غبي وصغير بالعمر وما وخايف ومرتعب، قام مره صور له. قال لا بس انا مو حلوه، ابيك تصورها باوضاع يعني وهي نايمه وهي ها. الولد الله يخليك وما ادري شنو. الظهر ان الولد ارسل له اكثر من صوره وهذاك صار يضغط عليه يبيه يصورهم باوضاع يعني اكثر يعني فضيحه اكثر يعني، لين الولد ما قدر يتحمل وحس انه خلاص يعني قام يفكر انه يقتل نفسه وانجن الولد وعايش برعب وعايش، قام وبطل جربل وبوه قال يا يبا انا اسف انا سويت كذا كذا كذا كذا. هو هذا الحل سبحان لان الله يبي ينقذه هداه انه يقول لبوه، والمفترض انه يقول لبوه من اول ما اخطأ. علموا عيالكم ان اذا اخطا يقول لك، لا تهدده بالضرب لانه ما راح يقول لك، ترى قول له يا يبا انا عاقبك معاقبه الاب لان انا خاف عليك، لكن بالنهايه حتى لو انت غلطان راح اوقف معاك الى اخر لحظه، لكن قول يا يبا علشان اقدر ادارك الموضوع، لا تخرع بالضرب بس او تخرع بنتك بس، قولي لي اعترفي وانا اكسر. لا اجا ما راح تقول لك، لازم تعطيه نوع من الثقة مع موضوع انك راح تأدبه، لكن تأديب خوف عليه ولمصلحته، انت تحبه، انت ما يعني راح تعصب ولا تتضايق منه الا لانك خايف عليه هو، فانت وضح له هالشيء، لكن قول له بالنهاية يا يبا انا مستعد اوقف ضد العالم كله علشانك، بس اعترف لي من البداية عشان اقدر اساعدك. هذا راح بلغ ابوه، ابوه على طول بلغ الجهات الأمنية وفي الإمارات أو في دبي، والتطور الإلكتروني عندهم ما شاء الله معروف يعني، فعلا قدروا يفتحون حسابات الشخص هذا اللي مبتز، وعرفوا أنه فعلا ولد وأن كلام الولد صادق، وخذوا رقم التليفون وعلى طول حددوا نقطة الاتصال وعرفوا شخصية هذا الشاب المنتحل، وألقوا القبض عليه وخذوا منه جميع الصور اللي كان خايف منها الولد، جميع الأجهزة اللي موجودة في عالم هذا الشاب تم الاحتفاظ فيها وتم إخضاعها للتفتيش. وهذا هذا اللي أنا يعجبني صراحة، سرعة التصرف، لأن مرات يعني حتى الجهاز الأمني لو يلقي القبض على مجرم أو مبتز صور بنت أو ولد أو كذا مرات يتأخرون، يعني يخلى بعدين يستدعونه يدزوله بلاغ، تعال الله يخليك تعال، ألو معاك المحقق فلاني، ألو معاك الضابط الفلاني، تجي ولا إحنا يعني نضطر أن نسجل لك بلاغ. حبيبي روح للبيت واسحبه، أخذ منه الأجهزة خلصنا، إيش فيك مفهي يا الحبيب، حلل معاشك. هذا اللي أنا صراحة يعجبني الجهاز الأمني الإماراتي، بسرعة حبيبي خلص، اسحبوا منه كل الإثباتات والأدلة اللي عنده والصور اللي يبتز فيها الولد، وحالوه للمحاكمة واكشفوا القضية وانقذوا الولد. وكان درس وعبرة لجميع من يحاول أنه يفكر أنه يبتز شاب أو فتاة. الله يحفظكم، انتبهوا على عيالكم خصوصا من عالم السوشيال ميديا، احنا ما نقولكم تمنعونهم لا، لكن لازم يكون في رقابة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.